تفسير الآية 260 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل، لكي تتعظوا وتحسنوا التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكروا حين قال إبراهيم: رب اجعلني أشاهد بعيني كيف تحيي الموتى، كيفية البعث ليوم القيامة وطريقة الإحياء كيف تتم، هل هي بطرق معينة أم بقدرتك؟ تقول للشيء كن فيكون، وهذا قطعا ليس إنكارا من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو رسول كريم من أصحاب العزائم، لأن سؤاله عن الكيفية لا عن أصل القضية، وفيه شفاء لنهم طلب العلم والوصول لأعماق الحقائق للاستفادة منها والسعادة بها، وهو الأمر الذي يوافق العقل المفطور أي المخلوق أصلا على ذلك ليسعد في حياته، والذي أحسن استخدامه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فسأله الله تعالى مع علمه قطعا بكمال إيمانه، ولكن لكي يجيبه بما أجاب به، ليعلم السامعون غرضه ولينتفعوا بما في ذلك من عبر. هل لم تصدق بتمام قدرتي على إحياء الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أصدق حتما بلا أي شك أنك على كل شيء قدير، ولكني طلبت ذلك ليزداد تأكدي تأكدا وعلمي علما، ولكي أسكن وأهدأ من التطلع والتشوق إلى الكيفية. هذا ولفظ بلى في اللغة العربية يفيد نفي النفي، أي نفي النفي لإيمانه، أي نعم أنا مؤمن. قوله تعالى، إن في قوله تعالى أولم تؤمن إرشاد ضمني إلى ما ينبغي للإنسان أن يوقف عقله عنده، وما عليه أن يكتفي به في مثل هذه الأمور الغيبية، والتي هي أصلا موافقة للعقل وللفطرة، والتي عليه أن يعتمد فيها أساسا على ما جاء في القرآن العظيم، فلا يتعداه إلى ما ليس من شأنه، ولا ينشغل بالبحث فيه، لأنه تعالى قد انفرد به، ولا يليق به البحث عنه، حيث لن يصل لشيء، لأنه خارج عن إمكاناته، فليوفر إذن جهده لما هو أنفع وأسعد له في الدارين. قوله تعالى، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. أي قال الله تعالى له: إذا أردت رؤية ما طلبت ومعرفة ما سألت عنه، فخذ 4 من الطيور الحية المتنوعة، فاضممهن إليك لتتأملهن وتعرف أشكالهن جيدا، حتى لا يختلط عليك الأمر بعد إحيائهن، ثم اذبحهن واخلطهن معا وجزئهن أجزاء، ثم اجعل على كل مكان مرتفع من الأرض حولك من هذا الخليط جزءا، ثم ناديهن وقل لهن: تعالين بإذن الله يحضرن إليك مسرعات، فيهن الحياة كما كنا قبل الذبح، بعد أن انضم كل جزء إلى أصله. قوله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، أي